حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزغراء وقربها حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزغراء أقربها من نار أنسى كرم وإن شئت قربها المنحنى واللواء طرفي عن الكون طرفي عن الكون إلا عن جنابك لواء يا براعي الشفاعة قلت يوم الحشر واللواء ماي ماي ماي ماي ماي عيوني راعي الشفاعة قلت يوم يوم يوم يوم يوم شفاعة لك يوم الحشر واللواء خصت بذاتك خصت بذاتك وجمع الرسل قربها ولداخل على عتاب وعلى القبة الخضراء بكر الصديق واني لمدح هادينا وابا بكر الصديق نظرة نظرة يا غوثي يا صاحب التحقيق نظرة نظرة يا غوثي يا صاحب التحقيق ولداخل على عتاب وعلى القبات الخضراء ولداخل على عتاب وعلى القبات الخضراء ابن الخطاب واني لمدح هدينا وعمر يا ابن الخطاب نظرة نظرة يا غوثي يا ملهم للصواب نظرة نظرة يا غوثي يا ملهم للصواب ولداخل على عتاب وعلى القبات الخضراء ولداخل على عتاب وعلى القبات الخضراء واني لمدح هادينا وعثمان ابن العفاني نظرة نظرة يا غوثي يا جامع القرآن نظرة نظرة يا غوثي يا جامع القرآن ولداخل على عتاب وعلى القبات الخضراء نظرة نظرة يا غوثي خاطر علي نظرة نظرة يا غوثي يا وليد السبطيني نظرة نظرة يا غوثي يا وليد الشهدين ولدا في العالى اعتاه على الخفة الخضراء ولدا في العالى اعتاه على الخفة الخضراء نظرة يا غوثي قاطر علي والزهراء نظرة يا غوثي قاطر علي والزهراء واني لم دحها دينا والجيلان البغدادي واني لم دحها دينا والجيلان البغدادي نظرة نظرة يا غوثي جد لنا بالأمداد نظرة نظرة يا غوثي جد لنا بالأمداد ولدا في العالى اعتاه على الخفة الخضراء ولدا في العالى اعتاه على الخفة الخضراء نظرة نظرة يا غوثي قاطر علي والسهراء نظرة يا غوثي قاطر علي والسهراء واني لم دح هادينا وامدح شيخ الرفاعي واني لم دح هادينا وامدح شيخ الرفاعي نظرة نظرة يا غوثي يا مرعب السباعي نظرة نظرة يا غوثي يا مرعب